وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله الله ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.